بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، حياكم الله تعالى جميعا، ونسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن من الله تبارك وتعالى علينا بإتمام الفصل المتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا من خلال ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسطية أهل السنة بين فرق الأمة، وأنهم وسط في باب الإيمان، في باب الصحابة، وفي باب القدر، وفي باب أسماء، وفي باب فاعل الكبيرة، إلى غير ذلك. ننتقل إلى الفصل أو الفصول التي عقدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليناقش بعضا مما تقدم ذكره في قسم الآيات وكذلك في قسم الأحاديث، ثم يذكر بعض الفصول الجديدة كالفصول المتعلقة بالقدر أو المتعلقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المتعلقة بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من الخوارق، من خوارق العادات، وكذلك الفصل المتعلق ببيان صفات أهل السنة والجماعة، وكذلك الفصل المتعلق بالاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفصل الأول من هذه الفصول يقول رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إذن يدخل في ضمن إيماننا بالله سبحانه وتعالى الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وتواتر الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن الله عز وجل فوق سماواته، يعني أن إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى متصف بالعلو على المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه، هذه من الإيمان بالله التي يجب أن يؤمن بها المسلم وأن يعتقدها في الله سبحانه وتعالى. إذن لأن الله عز وجل أخبر بذلك في القرآن، ومعلوم أن القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر، وتواتر الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث الدالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه إذا جمعناها فإنها تعطينا مرتبة التواتر. إذن هذا فيه أعظم الرد على المعتزلة الذين يقولون إن مسائل الاعتقاد لا يصح فيها أخبار الآحاد، يقولوا بأن مسائل الاعتقاد أو المسائل التي ثبتت باليقين فلا يمكن أن ننسخها ولا أن نقبل فيها خبرا إلا إذا كان يقينا، بمعنى أخبار الآحاد لا تقبل في مسائل العقائد. فأخبر المصنف رحمه الله أن هذه المسائل ليست من قبيل أخبار الآحاد، لأن القرآن الكريم دل عليها: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أو لمثلا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. والأدلة يخافون ربهم من فوقهم، الأدلة على إثبات علو الله تعالى من القرآن كثيرة، وكذلك الأخبار الدالة على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع أصبعه إلى السماء، ولما قال للصحابة وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت، فرفع أصبعه إلى السماء ونكثها عليهم وقال اللهم اشهد. ولما كان على المنبر ودخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا. إذن الأحاديث كثيرة جدا تبلغ بمجموعها مبلغ التواتر. إذن تواتر في القرآن الكريم وتواتر كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن الله عز وجل متصف بصفة العلو. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في غزوه للمعطلة والجهمية قال: يمكن أن نستخلص 1000 دليل، يمكن أن نستخلص 1000 دليل على مسألة العلو، وذكر إجماع العلماء على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على اختلافهم: إجماع المفسرين، إجماع النحاة، إجماع البلاغيين، إجماع المحدثين، على العلماء على اختلاف مشاربهم وتنوع مذاهبهم مجمعون على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم، ومع ذلك هو مع خلقه هو متصف بصفة العلو، ومع ذلك هو معهم، يعني كما قال وهو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا. علاش كيقولوا العلماء فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه؟ بائن من خلقه، هاد بائن بمعنى منفصل عن الخلق، منفصل عن الخلق، لأن المخلوقات ليست متصلة بالله سبحانه وتعالى، ليست متصلة بالله سبحانه وتعالى، فالخالق خالق والمخلوق مخلوق. علاش؟ باش يردوا على الفكرة التي روج لها بعض المتصوفة، وهي أن الله عز وجل متحد ومختلط بالخلق. إذن فالله سبحانه وتعالى بائن بمعنى منفصل عن الخلق، لأن يلقن بأن الخلق متحد بالخالق يعني غادي تولي عندنا هنا واحد العقيدة كفرية، هي عقيدة الحلول والاتحاد، هي عقيدة الحلول والاتحاد، وهي من أسوأ وأقبح المقالات التي ظهرت في كثير أو في بعض المتصوفة، يعني في بعض المتصوفة ظهرت فيهم هذه الفكرة الباطلة وهذه المقولة الكفرية، هي أن الخلق متحد بالخالق، لأن لقنا بأن الخلق متحد بالخالق معناه أنه يصوب كل من عبد شيئا، يعني اللي عبد الله تعالى راه عبد الله عز وجل، اللي عبد الشمس راه عبد الله، اللي عبد القمر عبد الله، واللي عبد الأصنام راه عبد الله، واللي عبد الشجر عبد الله، واللي عبد اللات والعزى راه عبد الله. تيقول لك ما كاينش فرق، يعني تيقول لك ما كاينش فرق، يعني مادام أنه الإنسان متحد بالخالق راه حتى اللي عبد راسه راه عبد الله تعالى، وتلي عبد الشهوة ديالو راه عبد الله عز وجل. إذن فأي قول أبطل من هذا الباطل؟ لذلك الإمام الذهبي رحمه الله استعرض بعض هذه الأقوال وقال يعني إن لم يكن هذا كفرا فما في الدنيا كفر، إذن فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو سبحانه معهم، إذن فهو مستو على العرش، فهو يعني فوق سماواته بائن من خلقه، ومع ذلك هو معهم بمعنى أنه يعلم ما هم عليه ويراهم ويبصرهم ويدرك أحوالهم ويتحكم فيهم ويقدر عليهم إلى غير ذلك كما قال من معاني ربوبيته. لأن الله عز وجل جمع بين الأمرين، جمع بين العلو وجمع بين المعية في سياق واحد، فقال سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ها صفة العلو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، يعني فالربط بين المعية وبين العلم. لذلك قالوا بأن المعية، معية الله عز وجل، هي معية علم ومعية قدرة ومعية تدبير، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن فحينما نقول وهو معكم لا يقصد بذلك أن الله عز وجل بذاته متحد بالخلق ومخالط لهم، بل ينبغي أن نفهم قول الله تعالى وهو معكم في سياقها، ما نقطعوهاش من السياق، يعني ما نقطعوهاش من السياق، لأن اللي كيقولوا بأن الله كاين في الأرض وبأن الله في كل مكان يقطعوا هذه الآية من سياقها. ومعلوم أن السياق من المقيدات، يعني راه الكلمة في سياقها كتعطي واحد المدلول، وإلا عزلتها كتعطي مدلول آخر. إلا جيت مثلا وقلت ويل للمصلين غادي تعطي واحد المدلول، وأن الله عز وجل يتوعد المصلين، ولكن إلا حطيتها في السياق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كتعطي مفهوم آخر ولا لا؟ كتعطي مفهوم آخر. لذلك لا ينبغي أن نقطع الكلمة من سياقها ونفسرها تفسيرا خارجا عن السياق، فإن السياق كما يقال من المقيدات. لذلك العلماء ديال اللغة وديال البلاغة يقول لك بأن اللفظ يفسر، اللفظ اللي هو مثلا محتمل يفسر بحسب سياقه، يفسر بحسب سياقه. إذن شنو هو السياق ديال وهو معكم أينما كنتم؟ يعني سياق فيه إثبات العلو وأن الله مستو على العرش، سياق فيه أن الله عز وجل وإن كان مستويا على العرش فلا ينبغي أن نظن أنه بعيد عنا أو أنه غير مطلع. لذلك قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني وإن كان سبحانه وتعالى فوق العرش وبيننا وبينه سنوات، مسيرة سنوات يعني آلاف سنين يعني بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمرنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. لذلك قال وهو معكم، إذن وهو معكم مرتبطة بالعلم، إذن هذه المعية معية علم ومعية قدرة ومعية تدبير. إذن وإن كان الله سبحانه وتعالى فوق العرش فهو متصف بصفة العلم، ومعيته معية علم، علم لله سبحانه وتعالى بخلقه. لذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني فإن هذا لا توجبه اللغة. قال لك راه كلمة وهو معكم يعني لا تعني الاختلاط ولا تعني المخالطة، لا تعني الاختلاط ولا تعني المخالطة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ويعطينا مثال، قال لك راه كلمة مع في اللغة ليست دالة على المخالطة في جميع المواطن. لذلك تقول مثلا سافرت ومعي زوجتي، سافرت ومعي زوجتي، واش معناه أن زوجتك خالطت لحمك وعظمك؟ لم تخالط لحمك ولا عظمك، يعني كان هنا مجاورة، يعني تجلس في مكان وتجلس زوجتك إلى جنبك، معنى أنها لا تخالط لحمك ولا عظمك، لأن قلنا بأن المعية تقتضي المخالطة، فمقتضاها المخالطة كما يخالط اللبن الماء. واش ملي كتلوح اللبن فوق الماء يمازجه ولا لا؟ يمازجه، هذه هي المعية اللي كتقتضي المخالطة. يعني لقنا المخالطة معناه الممازجة، معناه الممازجة. أما إذا قلت زوجتي معي، يعني فإن هذا ليس دالا على المخالطة، فإنه ليس دالا على المخالطة. قال بل القمر، واعطينا مثال بالقمر، قال لك القمر هو من أصغر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهو أصغر من الشمس بكثير، وهو مع المسافر وغير المسافر. يعني نحن في وقت مثلا فيه القمر، الإنسان في بلده القمر معه، والآخر في طنجة والقمر معه. هذاك في طنجة يقول لك القمر معايا، وهذا اللي هنا يقول القمر معايا، ولكن أين هو القمر؟ فهو في السماء، ولكن هو مع المسافر وغير المسافر. إذن واش هاد المعية كتقتضي المخالطة؟ واش معناه القمر نزلوا وقعد معاه هو في الدار؟ لا، يعني هاد المعية لا تقتضي المخالطة. إذن فكلمة مع تقتضي المقارنة، كلمة مع تقتضي المقارنة، هذا هو المعنى ديالها والمدلول ديالها في اللغة العربية، أن كلمة مع تأتي لمقارنة الشيء للشيء. لكن واش هي كتقتضي المخالطة ولا ما كتقتضيش المخالطة؟ بحسب سياقها، السياق ديالها هو اللي كيحدد واش فيها المخالطة ولا لا. إلا قلت جعلت اللبن مع الماء، هنا راه كتقتضي الممازجة والمخالطة. وإلا قلت مثلا جعلت التفاحة، يعني مع التفاحة مع الليمونة، يعني في جيب واحد، أنا لو مقارنة، يعني التفاح يقارن الليمون، وهكذا. إذن قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. إذن هذا هو التفسير ديال الآية، وهو فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، ومعنا بعلمه وهيمنته ورقابته واطلاعه إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. يعني قال لك فاش نقول بأن الله عز وجل هو على عرشه وأنه معنا مطلع علينا يعلم أحوالنا قادر علينا مهيمن علينا مدبر لشؤوننا، قال لك هذا الكلام هو حق على حقيقته، معناه أن هذا هو الظاهر من الآية، هذا هو الظاهر من الآية. والسلف الصالح يجرون مسائل الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون لها التأويل، ولا يتكلفون لها التأويل. قال لك فينبغي أن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني لا ينبغي أن نظن في الله عز وجل ظنا كاذبا. أشنو هو الظن الكاذب؟ هو أن نظن أننا حينما نقول أن الله عز وجل في السماء معناه أن السماء تظله أو تقله. فاش نقول بأن الله عز وجل يعني في السماء، فلا ينبغي أن نتوهم أن السماء تظله بمعنى تكون فوقه، أو تقله بمعنى تحمله، فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم والإيمان. لذلك قال وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، لأن شكون اللي غادي يقول هذا الكلام؟ شكون اللي غادي يقول بأن الله عز وجل في السماء معنى أن السماء تظله أو تقله؟ غادي يقول هذا الكلام من لم يقدر الله عز وجل حق تقديره، ومن لم يعظم الله عز وجل حق عظمته. لما كيعظمش الله تعالى هو اللي غادي يقول هذا الكلام، لما كيعرفش عظمة الله هو اللي غادي يقول هذا الكلام. على فش عرفنا مثلا بأن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدكم، يعني شوف التشبيه اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه باش نفهمه فيه، السماوات السبع والأراضين السبع بهذا الكبر وبهذا الاتساع هي في كف الرحمن كحبة خردل. الخردل هو واحد النبات تيدير واحد الزهرة صفراء، تيقولوا لها الكركاز ويقولوا لها حرة، إلا كلت البقرة يكون الحرورية ديالها في الحليب، يعني تدير واحد نوع من الحب صغير جدا، يعني صغير، يعني السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدكم. إذن من كان بهذا الكبر وبهذا الاتساع لهو الله سبحانه وتعالى، فكيف يظن ظان أن السماء تظله أو تقله؟ هذا لا يقول به أحد من أهل العلم والإيمان. إذن فالواجب أن نصون قلوبنا عن هذه الظنون الكاذبة. قال: فإن الله قد واسع كرسي السماوات والأرض، فإن الله قد واسع كرسي السماوات والأرض. قال لك هذا، شوف غير مثال، هذا الكرسي الذي هو من مخلوقات الله عز وجل، واسع كرسيه السماوات والأرض، وتكلمنا عليها وعلى معناها. ما معنى واسع كرسي السماوات والأرض؟ يعني أن الكرسي الذي هو موضع القدمين أحاط إحاطة شمولية كاملة بالسماوات والأرض. وبيّن ذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. يعني السماوات السبع والأراضين السبع حتى في الكرسي غتبالك بحال إلا شديتي شي خاتم ورميتيه في الصحراء. هذا خل الكرسي، عاد الكرسي هو بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة بأرض فلات. وعاد شوف الله تبارك وتعالى الذي هو أكبر من ذلك كله، فكيف يظن ظان أن الله عز وجل أن السماء تظله أو تقله؟ لذلك حينما نقول في السماء يعني على السماء، يعني على السماء، وهذا جائز لغة، يعني لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يعني حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وفي هنا بمعنى على، ويستدل العلماء لذلك بقول الله عز وجل: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، فمعناه على جذوع النخل، لا أصلبنكم في بمعنى على جذوع النخل، وليس معنى ذلك أنه ينقر الجذع، يعني الجذع ديال النخل مش غادي يتقبوا ويخشيهم الداخل ويصلبهم، وإنما يجعلهم على الجذع ويصلبهم. إذن الله سبحانه وتعالى وسع كرسي السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن هذه كلها هذه المعاني كينا، ونقول بأن السماء تحمل الله عز وجل أو تقله أو تظله، هذا لا يقول به أحد. أصلا السماء الله عز وجل هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض، ولو لم يمسك الله تبارك وتعالى السماء لوقعت على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، فكيف تقله أو تظله؟ نعم. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لأن هذه السماء هي يعني الله عز وجل هو الذي يمسكها، وهذا من أكبر براهين قدرة الله عز وجل البديعة، لأن الله سبحانه وتعالى جبن السماء بغير عمد، يعني السماء بغير عمد، وفيها آية عظيمة من آيات الله عز وجل. السماء هي دخان، وهذا الدخان لا يخترق، يعني وإن كان العادة في الدخان أنه يخترق، لا يخترق، تلقى الدخان تخترقه وتمر من خلاله. أما السماء لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم هو وجبريل فش يعني عرج به إلى السماء، كان يستأذن عند كل سماء، ولا يدخل إلا بإذن، ويدخل من أبواب، وهذا من عجيب قدرة الله. هو دخان ولا يمكن اختراقه إلا من أبواب معلومة، ولا تدخلها إلا بإذن، يعني حتى نعلم قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه السماء على كبرها واتساعها ليس لها عمد، وليس لها سارية تحملها، وليس لها سارية. إذن فكيف نظن بأن هذه السماء تحمل الله عز وجل وهي ممسوكة بإمساك الله سبحانه وتعالى إياها؟ إذن فلا ينبغي أن نظن ذلك. ف فالذي يستجيب مع فطرة الإنسان وإيمان المسلم هو أن يؤمن أن الله عز وجل في السماء، بمعنى فوق السماء، بائن من خلقه، منفصل عن خلقه، وأنه مهيمن، مطلع، مدبر، عالم بتفاصيل وجزئيات مخلوقاته. إذن هذا هو الفصل الذي ناقش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة العلو والمعية. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. يعني قال: يضاف إلى إثبات العلو لله عز وجل مع المعية مسألة القرب، إثبات القرب لله سبحانه وتعالى. وهذا القرب كما ذكرت في المجلس السابق أنه خاص وليس عاما، القرب ليس هو عام لجميع المخلوقات، وإنما القرب خاص بمن دعاه وبمن التجأ إليه، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن هذا القرب هو لعباد الله سبحانه وتعالى الذين يدعونه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن هذا القرب هو كذلك لا ينافي علوه وفوقيته، يعني فالله عز وجل متصف بصفة العلو، وفي الوقت ذاته متصف بصفة القرب، فهو قريب ممن دعاه، وإن كان من دعاه وسط الناس، يخذر هذاك اللي دعاه يكون مؤمن في وسط كفار، ويكون الله عز وجل قريبا من هذا الداعي، يجيب دعاءه ويحفظه ويكلأه بعنايته، وليس قريبا ممن معه في المجلس من الكفار. يعني لأن القرب هذه يعني بحال المعية الخاصة، يعني بحال المعية الخاصة، لأنها تقتضي إجابة الداعي ونصرة المظلوم وإجابة المضطر. إذن فهذا القرب الخاص هو صفة خاصة بمن دعا الله سبحانه وتعالى وأقبل على الله عز وجل بالالتجاء. نعم، وقال لك هذا ما كيتنافش مع العلو والفوقية. علاش؟ لأن هذا نص محكم وهذا نص محكم، والنص المحكم لا يعارض المحكم، يعني النصوص إذا كانت محكمة لا تتناقض ولا تتعارض. علاش؟ لأنه هذا في القرآن وهذا في القرآن، ويمكن الجمع بينهما، ومن ادعى أنهما متعارضان فالتعارض في ذهنه وعقله وليس في نصوص القرآن الكريم، اللي قال بأنه ثم استوى على العرش كيتعارض مع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فالتعارض في عقله وذهنه وليس في النص القرآني. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى قال بأن هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو كان القرآن من عند غير الله لأمكن أن يكون فيه التناقض وأن يقع فيه الاختلاف، لكنه القرآن من عند الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يتناقض. وإن ظن أن في القرآن ما هو متناقض فالتناقض في عقله وليس في النص القرآني، التناقض في العقل وليس في النص القرآني، لأن هذا نص محكم وهذا نص محكم. إذن فكيف نقول كيف الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وهو قريب منهم؟ فنقول: أنت تسأل عن الكيفية، حينما تقول كيف يعني تسأل عن الكيفية، وهذا من الأمور التي نجهلها. الاستواء معلوم والكيف مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله. هذا الأمر لا يسعك فيه إلا أن تؤمن وأن تسلم. علاش؟ لأن الله عز وجل قرر قاعدة كلية، قال ليس كمثله شيء. لأن هذا اللي تقلب على الكيفية أصلا هو سبق إلى نفسه التشبيه، هو سبق لرسول التشبيه، سبق إلى ذهنه وإلى عقله التشبيه. شنو هو التشبيه؟ أنا لكن هنا ما يمكنش نكون تما الفوق، وإلا طلعت لفوق راه ما بقيتش لتحت. يعني الذات البشرية إذا غادرت مكانا أو إذا ذهبت إلى مكان خلا منها المكان الذي كانت فيه. يعني إذا ذهبت إلى مكان خلا منها المكان الذي كانت فيه. أنا إذا كنت جالسا هنا وأصبحت جالسا هناك فقد خلا هذا المكان مني. هذه ذات بشرية، هذه ذات بشرية. نحن لا نتحدث عن الذات البشرية التي لها أول وآخر وتعلوها الأمراض والأسقام والضعف والعجز إلى غير ذلك. نحن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء في ذاته سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء في أفعاله سبحانه وتعالى. إذن لذلك قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. بحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. يعني أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في المال والأهل. إذن فهو سبحانه وتعالى مع المسافر في سفره ومع المقيم في حضره. نعم. ثم قال ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. يعني هذا كنا قد شرحناه كذلك، يعني حينما تحدثنا عن الآيات التي أوردها المؤلف في إثبات الكلام عموما، أن الله عز وجل يتكلم، وكذلك في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ يعني أن الله تعالى هو الذي تكلم به، وإليه يعود يعني أن القرآن في آخر الزمان سيسرى عليه فلا يبقى منه في الأرض ولا آية واحدة. قال وأن الله تكلم به حقيقة، يعني هذا تكلمنا عنه حينما قال فينادي بصوت، يعني بأن الله عز وجل يتكلم. وإذا كلم الله سبحانه وتعالى مخلوقا ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه واسطة. فإذا كلم الله عز وجل جبريل فجبريل يسمع الكلام من الله عز وجل مباشرة، ليس بينهما ترجمان. ليس كما قال بعض أهل الأهواء، قال لك الله تعالى إذا أراد أن يتكلم يخلق الكلام، يعني معنى مش أنه يتكلم وإنما يخلق الكلام. يعني فهذا خلاف ما دلت عليه النصوص القرآنية والنصوص النبوية، أن المخلوق يسمع الكلام من الله عز وجل. وجاء التصريح بهذا الأمر في كثير من الأحاديث، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلى ما قدم، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم. يعني يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. وحينما كلم الله تعالى موسى عليه السلام كلمه كذلك، ليس بينه وبينه ترجمان. ولذلك كانت هذه المسألة من مناقب موسى عليه السلام ومن خصائصه، من الخصائص ديال موسى عليه السلام، ومما شرفه الله عز وجل به أنه كلمه الله سبحانه وتعالى ويسمى كليم الله، ويسمى كليم الله. لو كان موسى عليه السلام ما كلموش الله عز وجل وإنما خلق الكلام، إلا يخلق ليه الكلام، غادي يولي بحاله بحال سائر المخلوقات، غادي يولي بحاله بحال سائر المخلوقات، ما غاديش يبقى كاع شي ميزة لموسى عليه السلام على بقية الأنبياء. إذن فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. يعني هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. علاش ابن تيمية رحمه الله يعني قال هذا الكلام هذا؟ علاش قال بأنه هو القرآن؟ لأنه كاين اللي قال من أهل الكلام بأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد هو مخلوق، هو مخلوق وليس كلام الله عز وجل، وليس كلام الله. وهؤلاء هم المعتزلة، وبسببهم كانت الفتنة العظيمة التي ابتلي وامتحن فيها الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى محنة عظيمة، وسطع فيها نجمه، ونصر الله تبارك وتعالى بها السنة وبه السنة، وقمع به البدعة، وشرفه الله عز وجل بأن خلد ذكره وبقي مذكورا، ولازال الناس يثنون عليه ويمدحونه إلى زماننا الآن، ويبقى كذلك إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة. لذلك قالوا حفظ الله تعالى هذا الدين بأحد رجلين، بالإمام أحمد يوم الفتنة، وبأبي بكر يوم الردة، وبأبي بكر يوم الردة. يعني أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد هو كلام الله وليس مخلوقا كما زعمته المعتزلة. قال هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. قال لك أنا لا يجوز أننا نقول لا هذا القرآن الذي بين أيدينا هو غير حكاية لكلام الله. هذا في إشارة إلى العقيدة الكلابية أتباع سعيد بن كلاب، وهذا من المتكلمين. تقول لك القرآن ماشي هو، أو هذا القرآن اللي بين يدينا واللي كاين في المصاحف، قال لك ماشي هو كلام الله، وإنما هو غير حكاية. عرفت شنو الحكاية؟ يعني أنه يحاكي الكلام وكأنه هو، ولا ماشي هو، وإنما يحاكيه، يعني يحاكيه يماثله ويشابهه. بحال اش مثلوا لها؟ قال لك بحال الإنسان اللي كيكون في شي شعبة وتيصدر شي صوت، تيعطي واحد الصوت وتبقى كيسمع هذاك الصوت ديالو يتردد في الشعاب. يعني هو تيعطي واحد الصوت وكيبقى كيسمع الصوت ديالو يتردد. يعني قال لك راه القرآن هو بحال هذاك التردد. إذن ماشي هو القرآن، ماشي هو كلام الله. قال لك ها والله راه تكلم، ولكن حنا ما جاناش الكلام المباشر، جانا غداك التردد اللي هو حكاية لكلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. الفلسفة هي هذه، هذا هو الغموض. دابا هذه الفلسفة هذه أو هذا القول واش غادي يفهموه الناس العوام؟ واش الناس العوام غادي يفهموه؟ واش هذه عقيدة صلوح أن تكون عقيدة المسلم باختلاف يعني مراتبهم ومداركهم ومستوياتهم؟ لا تصلح، بخلاف عقيدة السلف. عقيدة السلف هي مناسبة لا لقاري ولا لمقاري، لا لكبير ولا لصغير، الذكر والأنثى، لأن عقيدة الفطرة تستجيب لفطرة الإنسان. قال لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، أو عبارة عن كلام الله. هذا عبارة عوتاني ديالت الأشاعرة، ديالت الأشاعرة هما تيقولوا بأن القرآن الذي بين أيدينا الآن في المصاحف راه ماشي هو كلام الله، هو عبارة عن كلام الله عز وجل. لأنه تيقولوا هما الكلام هو معنى قائم بذاته، الكلام هو معنى قائم بذاته، الكلام ديال الله عز وجل هو واحد المعنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الحروف الكلمات التي نتداولها ونقرأ بها في الصلاة هي مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بالذات. وإلا قال لك راه هو كلام الله ما يمكنش تقراه، كلام الله ما يمكنش تقراه، القرآن ما يمكنش تقراه، وإنما خلق لنا الله تعالى هذه الكلمات وهذه الحروف، خلقهم لنا باش حنا نتداولهم ونقراهم. يعني هذه عقيدة الأشاعرة تيزيد على عقيدة الكلابية، غموض. يعني إلا كنقولوا الأشاعرة تيقولوا بأن القرآن هو غير عبارة عن كلام الله، هو ليس حقيقة كلام الله عز وجل، وإنما هو غير عبارة عليه. يعني وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن هو مخلوق للتعبير عن المعنى القائم بالذات. إذن ما الفرق بينهم وبين المعتزلة؟ أصلا الأشاعرة هم تبرأوا من المعتزلة، ولكن قالوا واحد الكلام المؤدى ديالو في الآخر هو أرجعوا لي الكلام المعتزلة. المعتزلة كيقولوا القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل. الأشاعرة قال لك ودي كلام الله اللي هو كلام الله ما كنقراوش، حنا تنقراو هذاك الشيء المخلوق. إذن ما الفرق؟ بين الأشاعرة وبين المعتزلة في هذا الموضوع، بل قالوا كلاما ما آلوه إلى أن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، هذا القرآن الذي بين أيدينا ونقرأه. لذلك قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية أو بأنه عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، لم يخرج عن أن يكون. قال لك وخا احنا نقراوه، وخا نشدوا احنا القرآن نقراوه ونكتبوه في المصاحف، فلا يخرج عن ذلك عن أن يكون كلام الله. علاش؟ لأنه إلى قريناه الصوت ديالنا باش كنقراو مخلوق، الأوتار، اللسان، الحركات كلها مخلوقة، ولكن المقروء هو كلام الله عز وجل ليس مخلوقا. تنشدوا القرآن تنكتبوا الآية القرآنية في ورق وبالمداد، المداد راه مخلوق والورق مخلوق، لكن المكتوب ليس مخلوقا، المكتوب كلام الله، المكتوب كلام الله. لذلك النبي عليه الصلاة أو الله عز وجل في القرآن الكريم قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كيفاش غادي يسمع كلام الله؟ يعني غادي يجي واحد المقرئ ويقرأ عليه القرآن، يعني فاش هذا المقرئ غادي يجي وغادي يقرأ، غادي يقرأ بلسانه المخلوق، بشفتيه المخلوقة، بالصوت المخلوق، تحرك الحبال الصوتية المخلوقة، ولكن المقروء هو كلام الله ليس مخلوقا. إذن وإن كتب في المصاحف وإن قرئ بالحناجر فهذا لا يخرج القرآن عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام حقيقة إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال لك الكلام في الحقيقة لمن كان نسبه؟ للذي ابتدأه، ذاك اللي قاله أول مرة، ماشي ذاك اللي نقله، ماشي ذاك اللي نقله، ذاك اللي نقله تيقول لك قال فلان. إذن احنا فاش كنقرأ القرآن تنقول قال الله عز وجل، ونقرأ ما قاله الله تعالى ابتداء. إذن فنحن وإن قرأناه فإن ذلك لا يخرجه أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، يعني ولا المعاني دون الحروف. قال لك الكلام الله عز وجل الحروف والمعاني، يعني الحروف والكلمات والمعاني التي دلت عليها، كل ذلك هو كلام الله سبحانه وتعالى. مش الحروف هي لكلام الله عز وجل، أما المعاني فلا، ولا مثلا المعاني هي لكلام الله عز وجل أما الحروف فلا، لا، الحروف والكلمات وما دلت عليه من المعاني كل ذلك هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مناقشة للطوائف التي ضلت في القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. إذن هذا في إثبات الرؤية لله عز وجل، وهذا الأمر يعني قد تحدثنا عنه بتفصيل في قسم الآيات، وأعدناه كذلك في قسم الأحاديث، وبينا وجه التشبيه الذي شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله عز وجل برؤيتنا للقمر، وقلنا بأنه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني هذا تحدثنا عنه، هو أن المؤمنين يرونه في عرصات القيامة رؤية تعريف، ويرونه في الجنة رؤية إكرام وتشريف. أكتفي بهذا القدر، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.